بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أشرف أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، استعرضنا في الدروس الماضية قواعد نفيسة ذكرها الشيخ عبد العزيز الرشيد نقلا عن علماء السلف في مبحث الأسماء والصفات، وكنا قد توقفنا عند القاعدة الخامسة عشرة. قال رحمه الله: ذكر الشيخ تقي الدين في كتابه التجمرية أصلين عظيمين نافعين في هذا الباب. الأول: القول في الصفات كالقول في الذات. هذا ألف من القاعدة الخامسة عشرة. القول في الذات كالقول في الصفات، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذات، فيجب أن نثبت له صفات. لا تشبه الصفات، فالصفات فرع الذات يحلى فيها حدوها. هذه القاعدة يخاطب بها من كان من نفاة الصفات مطلقا، لا يثبت لله شيئا من الصفات ولا الأسماء، فهذه توجه للجهمية والمعتزلة. فالجهمية ينفون أسماء الله وصفاته بالجملة، والمعتزلة يثبتون أسماء الله جل وعلا وينفون صفاته. فشيخ الإسلام رحمه الله يخاطب هؤلاء، يقول لهم: يا من تنفون أسماء الله وصفاته، لما تنفون ذلك؟ قالوا: لا نعقل في الشاهد، لا نعقل في الشاهد أمامنا أشياء لها أسماء ولها صفات إلا المخلوقات، فلو أثبتنا لله أسماء وصفات شبهنا الله بالمخلوقات، لأن المخلوقات هي التي لها أسماء وصفات. فلنجيبهم ونقول لهم: أتثبتون لله عز وجل ذاتا؟ إن قالوا لا كفروا، لأنهم نفوا وجود الخالق. وإن قالوا نعم نثبت لله ذاتا، قلنا لهم: نحن لا نعقل ذاتا في الشاهد إلا كذوات المخلوقات. التقرير الموضوع واضح؟ أعيد: هل تثبتون لله ذاتا؟ إن قالوا لا نفوا وجود الله وكفروا وهم لا يقولون بهذا. وإن قالوا نعم نثبت لله ذاتا، قلنا لهم: نحن لا نعلم، لا نعقل في الشاهد في الخارج أمامنا ذواتا إلا للمخلوقات. فإن أثبتنا لله ذاتا مثلناه بالمخلوقات. قالوا لنا: لا، ذاته ليست كذوات خلقه. فنقول لهم: وصفاته ليست كصفات خلقه. هذا تقرير القاعدة باختصار، واضحة؟ ننتقل إلى القاعدة التي تليها. قال الثاني: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إذ لا فرق، فمن أثبت الصفات ونفى البعض الآخر كالأشاعرة فقد تناقض. طبعا القاعدة تنتهي عند قولنا إذ لا فرق، أي القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إذ لا فرق. قال فمن أثبت الصفات ونفى البعض الآخر كالأشاعرة فقد تناقض، إذ الدليل الذي ثبتت به الصفات التي أقروا بها يوجد مثله أو أقوى منه يثبت البعض الآخر. قال إلى غير ذلك من الأصول العظيمة التي ذكرها الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما من المحققين في كتبهم، وقد أفردنا تلك الأصول في رسالة مفردة فارجع إليها. نرجع إلى هذه القاعدة. قال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إذ لا فرق. الأصل في هذه القاعدة أن يخاطب بها الأشاعرة، لكنها تصلح لمخاطبة جميع الفرق الضالة في باب الأسماء والصفات، فإننا نقول للجهمية الذين ينفون أسماء الله وصفاته، نقول لهم أتثبتون وجود الله؟ إن قالوا لا لا نثبت وجود الله كفروا، وإن قالوا نثبت وجود الله قلنا لهم وجوده صفة وجوده كصفة وجود خلقه، فإن قالوا نعم فقد مثلوا، وإن قالوا لا قلنا لهم وصفة الحياة وصفة الكلام وصفة الوجه يقال فيها ما قيل في صفة الوجود. فما من فرقة تنتسب إلى الإسلام إلا وتثبت شيئا، لا بد أن تثبت شيئا ولو اقتصرت على إثبات صفة الوجود. وإن كان هذا المخاطب معتزليا فكذلك يثبت صفة الوجود ويثبت الأسماء، المخاطب من هاتين الجهتين، فنقول له أثبت صفة الوجود وجعلتها لا كصفة المخلوق، فجعلت وجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق، أثبتت له من الخصائص ما ليس في صفة المخلوق، فوجوده أول لا بداية له وآخر لا نهاية له، وهو موجود سبحانه وتعالى بذاته، وجود ذاتي لا خالق له، هو الخالق والرب وليس بالمخلوق ولا المربوب. فهذه مميزات وخصائص لصفة وجوده لا تثبتها لوجود المخلوق، فافعل هذا مع باقي الصفات. كذلك أنت أثبتت لله أسماء، نحن لا نعقل في الشاهد شيئا له أسماء إلا المخلوق، فنحن لا نعقل مسمى إلا وهو مخلوق. فإن قلت أنا أثبت لله أسماء لكنني أثبتها على وجه لا كالوجه الذي يثبته للمخلوق، أي أجعل لأسمائه خصائص تختلف عن خصائص أسماء المخلوق، قلنا له قل كذلك في أسماء في صفات الله عز وجل. هذان فرقتان نخاطبهم بهذه القاعدة ونخاطبهم بالقاعدة الأولى، فالأولى تصلح لهاتين الفرقتين. القاعدة الثانية نوجهها على وجه الخصوص إلى الأشاعرة، فالأشاعرة يثبتون سبع صفات معنوية، ويثبتون الصفات الأخرى يسمونها نفسية وغير ذلك، قد يوصلونها إلى 20 صفة، ليس هذا المبحث، لكنهم يثبتون سبع صفات. لماذا أثبتتم أيها الأشاعرة هذه الصفات؟ قالوا العقل أثبتها. كيف ذلك؟ قالوا هذه المخلوقات بهذا الإتقان وبهذا التمايز وبهذا التغالب تدل على وجود خالق أوجدها، وهذا الخالق عنده علم، إذ لولا العلم ما كانت هذه المخلوقات بهذا الإتقان. الإتقان دليل على العلم، فكلما كنت أعلم كان عملك أفضل. قالوا وهذا التخصيص أن جعل هذا طويلا، جعل هذا قصيرا، جعل هذا حيوانا، جعل هذا إنسانا، هذا دليل على الإرادة. فتخصيص شيء بشيء هذا دليل على الإرادة، فهذا أثبت لله عز وجل أنه خالق، وهذا لا إشكال. فرعوا على ذلك، ليست هذه الأسس الأولى، فرعوا على ذلك قالوا إذن هو عالم مريد أي ذو إرادة وقادر، بوجود هذه المخلوقات دليل على القدرة، إذ لولا القدرة ما استطاع أن يوجدها. قالوا والإرادة والعلم والقدرة لا تكون إلا في الحي، أما الميت فلا قدرة له ولا علم له ولا إرادة له. قالوا والحي لا يخلو، إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما، وإما أن يكون أصما أعمى أخرس، واضح؟ أعمى أخرس، يا هذا يا هذا، إيش نثبت؟ فإذا قالوا نثبت السمع والبصر والكلام، فهذه سبع صفات، كيف أثبتتموها؟ قالوا أثبتها العقل. قلنا لهم أثبتتم لله حياة، ونحن لا نعقل في الشاهد حياة إلا لمخلوق. قالوا لا، حياته ليست كحياة المخلوق، لا نعقل في الشاهد سمعا إلا لمخلوق. قالوا لا، سمعه ليس كسمع المخلوق. وهكذا نقول لهم، نقول ما قلتموه في هذه الصفات في سائر الصفات. هنالك أجوبة أخرى، ليس هذا موضع بسط، ليس هذا موضع بسط، واضح؟ لكن هذا تقرير القاعدة، وأرجو أن تكون واضحة. نرجع إلى كلامه رحمه الله، أطلنا قليلا في القواعد لأنها مهمة، أما الآن فنحاول أن نتعدل قليلا. قال رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد فرقة ناجية المنصورة إلى قيام الساعة في السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يريد بهذه العبارة أن يؤصل أصلا في باب الأسماء والصفات، فيقول: باب الأسماء والصفات الأصل فيه التوقيف، فلا يجوز أن نصف الله عز وجل أو أن نسميه باسم أو صفة إلا إن ورد النص بها، والنص هو الكتاب والسنة، لا نتجاوز الكتاب والسنة، كما كان الإمام أحمد يقول: لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز الكتاب والحديث، لا نتجاوز القرآن والسنة. هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن هذا الباب من باب الأخبار أم من باب الإنشاء يا أبا النور؟ من باب الأخبار، والأصل في باب الأخبار التصديق والتكذيب. متى نصدق ومتى نكذب في باب النصوص الشرعية؟ في باب الكتاب والسنة، إن صح الخبر صدقنا، وإن لم يصح لم نصدق ولم نكذب، نترك، إلا إن كان يعارض ما صح فنكذبه. فباب الأسماء والصفات باب خبر، إن صح النقل به أثبتناه، وإلا لم نثبته، هذه هي القاعدة. فإن قلنا شيئا من عندنا كنا قد أتينا في باب الخبر، وهو في هذا المبحث باب غيبي، كنا قد قلنا على الله بلا علم. والله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والقول على الله بتسميته أو وصفه بما لم يسمي به نفسه ولم يشبه هو من الوقوف في مكان لم يؤذن لنا أن نقف فيه، ومن القول على الله بلا علم. هذا هو الأصل الذي أراده شيخ الإسلام بهذه العبارة، وأردت نريد أن نقف عند عبارات ونعرف ماذا أراد من كل عبارة. إذن الأصل في باب الأسماء والصفات التوقيف. لماذا؟ لأنه باب خبر وباب غيبي، والأصل في المغيبات الوقوف عند الأخبار المثابتة عن الله ورسوله. ومن لم يقف في هذا الباب على الأخبار ويكتفي به فسوف يضل ضلالا بعيدا. القاعدة في باب المغيبات أن من أعرض عن الكتاب والسنة ضل. طيب، إذا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. لماذا؟ اقرأ يا علاء، اقرأ من أين ورقة. ومن الإيمان بالله. طيب خلاص، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكليف ولا تمثيل، ورتبها على هذا. لكن قبل أن نقول في باب التكليف والتمثيل والتحريف والتعطيل، أنبه لماذا في باب الغيب نقتصر على الأخبار؟ لماذا في باب الغيبيات نقتصر على الأخبار؟ لأنك إن لم تقتصر على الأخبار معنى ذلك أنك سوف تتجاوز الأخبار إلى القياس، والقياس له أركان: مقيس ومقيس عليه وعلة وحكم. فإن أردت أن تجعل الرب جل وعلا مقيسا احتجت لأصل تقيس عليه. هذا الأصل الذي سوف تقيس عليه من أين سوف تحصله؟ سوف تحصله من الشاهد، مما تمتلك في ذهنك. حصيلة ما في ذهنك قد جمعتها من الشاهد. فإن جعلت الله عز وجل مقيسا لم يكن عندك مقيسا عليك إلا ما حصلته في ذهنك من الشاهد، فتكون قد قست الله على خلقه. وهذا هو التمثيل الذي قال الله عز وجل فيه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعيد: إن لم يقتصر في باب الأسماء والصفات على الخبر معنى ذلك أنه سوف ننتقل إلى القياس. القياس يحتاج إلى مقيس ومقيس عليه. إن جعلت الرب هو المقيس فلم يبقى لك مقيسا عليه إلا المخلوق، وقياس الخالق على المخلوق كفر بالإجماع، لأنه تمثيل للخالق للمخلوق. ثم قال رحمه الله: يبين لنا منهج أهل السنة. منهج أهل السنة يخصب لنا أولا أن الأصل في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة التوقيف الخبر. ثانيا قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. رتبها رحمه الله على هذا الترتيب لأن التحريف متضمن للتعطيل، ولأن التكييف متضمن للتمثيل. فبدأ بالأعم ثم ذكر الأخص. قال: من غير تحريف. التحريف هو التغيير، وهو أن تغير اللفظ من جهة لفظه أو من جهة معناه. فالتحريف هو التغيير، ويكون في اللفظ ويكون في المعنى. أما التحريف في اللفظ هو بتغيير شيء من حروفه أو بتغيير شيء من حركاته، كمن يقول في استوى استولى، وكمن قال في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، روي أن بعض أهل البدع ذهب إلى أبي عمرو بن العلاء وقال له: اقرأها هكذا: وكلم الله موسى تكليما، ليجعل لفظ الجلالة في محل أو يجعله منصوبة على مفعولية، فيقول: من الذي كلم الآخر؟ موسى كلم الله فيكون قد نفى صفة الكلام. من فعل هذا كان تحريفه تحريف لفظ، كان تحريفه تحريف لفظ، وهذا لا يكاد يقع إلا على ندرة ولا ينتشر، لأن أهل الإسلام لا يقبلونه، والله عز وجل قد حفظ كتابه من التحريف والتبديل، فما يقع من تحريف في الألفاظ ومكشوف لا ينتشر ولا يسري كما يفعل الرافضة من تحريف كتاب الله عز وجل في لفظه ومعناه، فهم قد حرفوا اللفظ لكنه مكشوف معلوم للناس لا يستطيعون المجاهرة به لأنهم يعلمون متى جاهرت بهذا كفرت دون أدنى إشكال عند المسلمين. أما التحريف بالمعنى فأن تصرف اللفظ عن دلالته الظاهرة إلى دلالة أخرى، إما أن تكون دلالة خفية وإما أن تكون دلالة غريبة عن الوصف. فالدلالة الخفية هي التأويل والدلالة الغريبة هي المجاز. فمن قال اليد معناها القدرة كان هذا تحريفا في المعنى إلى معنى لا علاقة له باللفظ، فاليد ليست هي القدرة وإنما من لوازمها القدرة، فالمجال أن يستعمل اللفظ في غير موضع له عندهم. أما التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معناه البعيد أو الخفي بقرينة أو دليل. وكل من هذا تحريف. الخلاصة التحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى. التحريف في اللفظ قليل ومكشوف لكن هناك من حاوله، أما التحريف في المعنى هو كثير كثير جدا. فما من آية من آيات الكتاب حرفها المتكلمون والمبتدعة إلا وتحريفهم لها تحريف معنى، تحريف معنى، وإما أن يكون بمجاز وإما أن يكون بتأويل، وهو في حقيقته ليس تأويلا وإنما هو التحريف، والمجاز الذي يدعونه ليس مجازا وإنما هو تحريف. من غير تحريف ولا تعطيل. أما التعطيل ففي اللغة لم تخلية، فيكون معنى التعطيل أن تخلي اللفظ من معناه، أن تفرغ اللفظ من دلالته. فلفظ اليد يدل على صفة ذات يفعل بها يعمل بها تتصف بأن لها أصابع بأنها تقبل وتطفى، هذه هي اليد التي تعرف. فإن عطلتها كان معنى ذلك أن اليد لا تدل على هذا المعنى الآن، ألغيت دلالتها على هذا المعنى، هذا هو التعطيل. فإما أن تترك اللفظ دون دلالة دلالته على معنى ألغيتها عطلته عن دلالته، إما أن تتركه من غير دلالة فيكون مذهبك مذهب المفوضة، يكون مذهب المفوضة، الفوض لا نعرف معناها، عطل المعنى وأبطلها دون معنى. وإما أن لا تتركها هكذا، لا بد أن تجعل لها معنى. طيب عقلت المعنى الحقيقي لها، ماذا سوف تفعل الآن؟ لا بد أن تخترع لها معنى وإلا سوف تبقى معطلة عن دلالة. فهنا يبدأ التحريف. لذلك لا يوجد تحريف إلا بعد تعطيل. فبعد أن عطلت اللفظ عن دلالته بحثت له عن دلالة أخرى عن معنى آخر، واضح؟ فلا يوجد تحريف إلا بتعطيل. فعندما نقول معطلة ماذا نقصد بالمعطلة؟ أي الذين عطلوا اللفظ عن دلالته الحقيقية، سواء أبطلوه من غير دلالة أو جعلوا له دلالة من رؤوسهم، واضح؟ أما قوله من غير تكييف ولا تمثيل. فالتكييف هو رسم صورة في الذهن، التكييف رسم صورة للكيفية في الذهن، وأما التمثيل فهو إلحاق كيفية صفة الرب بكيفية صفة الشاهد، إلحاق كيفية صفة الرب بكيفية صفة الشاهد. فالفرق بين التكييف والتمثيل أن التكييف يكون في الذهن والتمثيل يكون في الشاهد. فلو رسمت صورة لصفة الله في عقلك في ذهنك وقلت هذه الصورة هي صفة، هي حقيقة كيفية صفة الله، تكييف أم تمثيل؟ تكييف. أما لو قلت يد الله في يدي وقفعت هذا يد الله في يدي هذا تمثيل، لأنك جعلت كيفية صفة الله كشيء موجود في الخارج في الشارع. واضح؟ هذا الفرق بين التكييف والتمثيل. وكل تكييف متضمن لتمثيل، لأنك في التكييف مثلت كيفية صفة الله الحقيقية بالصورة التي رسمتها في ذهنك. ومن هنا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. وهذه الرؤية كانت رؤية منام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في منامه، لكن هل الصورة التي رآها لله في المنام هي حقيقة صورة الله؟ لا، ربنا جل وعلا ما نراه في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلم نراه في هذه الدنيا لا في المنام ولا في اليقظة على صورته الحقيقية، وإنما نرى الله عز وجل على صورته الحقيقية يوم القيامة. فالصورة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه هي مثل لله، ولقد في أحسن صورة. فالعبد المؤمن هل يرى ربه في المنام؟ نعم، لكن الصورة التي يراها في المنام ليست هي حقيقة صورة الله، وإن كانت هذه الصورة تتفاوت بين الناس. فكلما كان إيمان الناس أعظم، كلما كان إيمان المرء أعظم وأكبر وأعرف بالله، كانت الصورة التي يراها لله أحسن. ولذلك كان أعرف الخلق بربه قد رأى الله في أحسن صورة. وهذا قد ورد عن بعض السلف، فروي عن أعمام أحد أنه رأى ربه، رأى ربه بقلبه. ماذا يعني رأى ربه بقلبه؟ أي بإيمانه. فبحسب ما في القلب من إيمان، قد يتصور المسلم العبد صورة لله. لكن هل هذه الصورة هي حقيقتنا لله؟ نقول لا. ولذلك المقولة التي تقول كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليست صحيحة، بل تحتاج إلى تقويم وضبط. فنقول ما خطر في بالك إن كان نقصا فليس لله، وإن كان كمالا فهو لله، وما لله في حقيقة الأمر أعظم من ذلك. هذا لا بد أن نضبطه في باب التمثيل. واضح؟ إذن النقطة الثانية من هذه السنة أنهم في باب الأسماء والصفات عندما يثبتون ما أثبته الله وما أثبته رسوله لله يثبتونه من غير تحريف ولا تعقيل، ومن غير تمثيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولكن ما الذي يثبته أهل السنة؟ ما الذي يثبته أهل السنة؟ سبق معنا في القواعد أكرم. ما الذي نثبته لله؟ المعنى الكيفية. أي معنى؟ المعنى الانقضاضي المقيد أم المعنى المطلق؟ أخطأ. نثبت لله المعنى المضاف إليه الذي لا يقبل الشركة. لكن ما الذي نفهمه من الأسماء والصفات المطلق الذي نعقله ونفهم معناه؟ المعنى المطلق المجرد عن الإضافة. أما الذي نثبته لله فهو المعنى بعد الإضافة، وبعد الإضافة فالاشتراك. أرجو أن يكون واضحا. أنا أنبه على إخوتي، أنا أشرح في هذا الدرس ما يحتاج إلى شرح، وأجد أن الشيخ ابن عثيمين تركه، وإلا عليكم أن تقرأوا شرح الشيخ ابن عثيمين. إن أتيت إلى الدرس ولم تقرأ شرح الشيخ لن تستفيد الفائدة المطلوبة، وهذا كان شرطنا في بداية الدرس، أليس كذلك؟ نرجع إلى المثل. قال: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو ميزان أهل السنة، ليس كمثله شيء، رد على المعطلة المحرفة، وهو السميع البصير، رد على المشبهة، رد عفوا رد ليس كمثله شيء، رد على المشبهة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة. ليس كمثله شيء، لا يجوز أن تقول أن كيفية صفة الله كذا، سواء كان هذا الكلام الذي أشرت إليه في الخارج أو في الذهن، لأن الذي الذهن ليس هو حقيقة صفة الله، بل نام الله أعظم من هذا لا ندركه. وقوله وهو السميع البصير رد على النساء، فالله رد على الطائفتين بهذه الآية، ليس كمثله شيء، لأن تشبهون وتمثلون، أي تشبيه المريد؟ أحسن. وهو السميع البصير، فالله يتصف بالصفات أيها المعطلة المحرفة، رد على الممثلة والمعطلة. وكنت قد نبهت على إخواننا في شرح جمعة الاعتقاد على قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، علقنا بتعليق على الجزء الأول وعلى الجزء الثاني، ويغلب على ظني من الإخوة أن الإخوة قد يعني نسوا ما ذكرناه، فأنبه. قوله ليس كمثله شيء من المثالة تذكر هنا الكاف كمثله، هي إشكال، ليس كمثله شيء. قالوا الكاف للتشبيه، والمثل ليس هو الذات. أقول أبو طيار مثل أبي عبد الرحمن، أبو طيار مثل عبد الرحمن، مثل إذا ليس هو أبو عبد الرحمن. عندما تقول ليس كمثله شيء، الكاف للتشبيه أي ليس كمثله، ك يعني ليس شبه مثله، أين الإشكال؟ يقول أنت لا تكون قد أثبتت مثلا لله أصلا، ثم نفيت الشبه عن المثل، فأنت أثبتت مثلا، هذا إشكال واضح معين. طب على كل حال الأشياء التي لا تكون واضحة تكتبونها في ورقة وترسلون قبل الأذان، تكون أوراق عندي حتى إن كانت أوراق كثيرة أدعو ما بعد الأذان لإجابة عنها، وإلا أستمر بالشرح. طيب، فكيف نصر هذا الإشكال؟ لأهل السنة أجوبة أشهرها وهو أقربها أن الكاف صلة، وبعضهم يقول الكاف زائدة. ما معنى زائدة يا معنى؟ يعني زائدة وجودها كعدمها معاذ الله. كاف الكاف في أصلها لماذا تستعمل؟ هل استعملتنا للتشبيه؟ لماذا استعملت؟ للتوكيد. ماذا يسميه في اللغة؟ صلة. انتهينا بذلك، هل تسمى صلة؟ ايش يعني الصلة؟ العرب إن أرادت أن تؤكد عادت اللفظة مرتين أو ثلاثا، وقد تستغني عن التكرار بأن تأتي بحرف وتستعمله في غير ما يستعمل فيه عادة. قال الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة، ما معنى الآية؟ أقسم بيوم القيامة، كيف قل لا؟ يعني لا هنا ليست النفي، يعني لم تستعمل في معناها المشكور، وإنما الله عز وجل ما سبق الكلام هكذا أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، فمن الفصاحة أن يستعار عن هذا التكرار بأن تأتي بحرف وتستعيله في غير استعماله المشهور، فتقول أقسم بيوم القيامة، فتقول لا أقسم بيوم القيامة، فبما رحمة من الله لنت لهم. المعنى فبما رحمة، لا المعنى فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. إذن هذا أسلوب مستعمل معروف في اللغة وكثير في القرآن. لا أقسم بهذا البلد، إيش يعني أقسم بهذا البلد؟ وهكذا، هذا هو أقوى الأقوال. وقيل ليس كمثله في قلب عبده المؤمن، إيش يعني؟ أي المثل الذي يتصور في قلب المؤمن أنه لله، هذا المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى تكلم عنه قبل قليل. نقول إن تصور المؤمن في قلبه صورة لله ليست بصور المخلوق فهذا محمود أم مذموم؟ محمود، لكن ولأن يعلم أن هذه ليست هي الحقيقة في الخارج، فما لله أعظم من هذا. هذا المثل الأعلى هو لله، هذه الصورة التي ليست بمخلوق تضرب مثلا لله، وما لله؟ فقال هذا هو المراد في الآية، ليس كمثله أي في قلب عبده الموحد شيء، أي الصورة التي تكون لله في قلب العبد لا تشبه صور المخلوقات. وهذا هو التوحيد، أن تكون صورة الله في قلبك ليس بغيره، هذا هو توحيد المعرفة، هذا هو توحيد المعرفة. وقيل معنى المثل هنا الذات، قالوا العرب تستعمل أحيانا المثل وتريد به الذات، يقول ليس كمثل الفتى زهير، إيش يعني؟ يريدون ليس كذاته، فيكون معنى الآية ليس كذاته شيء، فتكون هنا قد حلت المشكلة لأنك أصلا لم تثبت مثلا. ما هي أقواها؟ أنها صلة، واضح؟ هذا الذي نراه راجحا. قوله وهو السميع البصير، لماذا خص السمع والبصر؟ هذه على يخفي وجهه، لأن هذه الصفات تبدو صفات أخرى يعني كالعلم لا موجودة في المخلوقات. أحسن، ما من مخلوق إلا وهو لا سيما ذوات الأرواح، ويوم أكمل الجمادات أم ذوات الأرواح الأحياء؟ لا شك أن الأحياء أكمل من الجمادات، فما من حي إلا هو يسمع ويبصر. فالله عز وجل عندما خص هذه الصفات يريد أن ينبهنا، يقول لنا هذه الصفة السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين، ومع ذلك نرى من تفاوتها في المخلوقات ما الله به عليم، فما ظنك بتفاوتها بين الخالق والمخلوق؟ واضح؟ طيب، الجبل يسمع أم لا يسمع؟ يسمع، لكن سمعه ما دليل قلبه يسمع؟ نعم، يخاطبه، ولو أنه يسمع لم يخاطبه. طيب، والجبال من الأرض، ألم يكن الله ألم يخاطب الله عز وجل الأرض؟ وهل أجبنا الله؟ قال أتينا طائعين، لكن كلامهم يخصهم، واضح؟ فالجبل هل له كم؟ وهل له أسنان؟ وهل له مخارج حروف مثلنا كهيئتنا؟ ومع ذلك طب كيف يتكلم؟ إذا كان الجبل المخلوق لا نعرف كيف يتكلم، فلماذا نستغرب أن نثبت لله كلاما ونقول لا نعرف كيف يتكلم؟ وكيف نقول يلزم من إثبات الكلام لله أن نثبت له اللسان والمخارج الحروف والأسنان وهكذا؟ كيف؟ إذا كان الحجر يسبح، الحطب يسبح بين يديه عليه الصلاة والسلام، والجبل يحن يخرج طلقا في صوت الطفل، ومن علامات الساعة أن يكلم بعض الحيوانات البشر، فهل كلامه كيفية كلامه متماثلة؟ إن كانت المخلوقات تتفاوت هذا التفاوت العظيم بينها، فما ظنكم برب العالمين؟ فكأن الله يقول لنا ليس كمثله شيء، ومع ذلك متصف بهذه الصفات. طب كيف؟ كيف؟ انظروا في المخلوقات، هذه الصفات أكثر صفات اشتراكا بين المخلوقات، ومع ذلك ليست متماثلة، فكيف تعجزون عن فهم ذلك في حق الله؟ بل هو من باب أولى. واضح إن شاء الله. قال فلا ينفون عنه، هذه الآن شرط لما سبق. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذا أثبت الله عز وجل نفسه شيء إيش نفعل؟ كما قلنا في البداية، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا ننفي ما وصف به نفسه، لماذا يأتينا الدور؟ قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. لماذا يأتينا لا تحريف لفظ، لا تحريف لفظ ولا تحريف معنى. قال ولا يفسدون في أسماء الله وآياته. ما معنى الإلحاد؟ الإلحاد هو الميل، هو الميل عن الحق أو الميل إلى الباطل، الأمر مش كثير متناسب، الميل أن تميل عن الحق، هذا هو الميل. فبدأ الإلحاد عندما يقول ولا يلتجون في أسماء الله وآياته، أي لا يميلون عنها أو لا يميلون بها ويخرجونها عن دلالتها. وكيف يكون ذلك؟ إما بالتحريف والتعطيل، وإما بالتمثيل والتكييف. فهذا شرح لما سبق. قال طبعا الشيخ ابن عثيمين ذكر أنواع من الإلحاد، ولأهمية العلي أذكرها. الإلحاد أنواع، إما أن يكون الإلحاد في أسماء الله وصفاته، أذكر أبرزها. قال إما أن يكون باشتقاط أسماء للمخلوقات من أسماء الله، كما سمى المشركون العزة بالعزة اشتقاط من اسم الله العزيز، وإياه من اسم الله الله، هذا من صور الإلحاد. من صور الإلحاد أن تأتي بأسماء لله من عندك، كما يقولون، كما يقول النصارى عن الله عز وجل أنه الأب. من الذي سمى الله الأب؟ هم. كذلك الفلاسفة يقولون أن الله عز وجل العلة، العلة التامة. إيش العلة؟ يقولون سبب الوجود، سبب وجودك الله، الله سبب علة. هم يذهبون أكثر من ذلك، يقولون بأنه علة تامة، والعلة التامة هي تستلزم معلولها دون إرادتها، وهذا قادم من القول بقبل العالم على كل حال، بقبل المخلوقات. الخلاصة أنهم يسمون الله بأسماء، بأسماء من عندهم. طيب من صور الإلحاد التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف، هذه كلها من صور الإلحاد. وهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا يعني بالتفصيل. قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته لصفات خلقه. واضح؟ سبق شرحه هذا كله. لماذا؟ قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. لو أردت أن تجعل هذا مثل هذا، تقيس هذا على هذا، يلزم من القياس التساوي بين المقيس والمقيس عليه، أليس كذلك؟ طيب فإذا كان الله عز وجل واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في كماله وقدره لا كفء له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في استحقاقه للعبادة على من عبده لا ند له، وهو سبحانه لا سمي له، إنه لا أحد يستحق هذه الأسماء إلا هو، لأن هذه الأسماء، الأسماء الحسنى ليست إلا لمن اتصف بالصفة بكمالها. وهل هناك من يتصف بالصفات اتصافا مطلقا تاما كاملا إلا الله؟ هو واحد في صفاته، فكان واحدا في أسماء لا سمية له، أي لا يوجد من يستحق هذه الأسماء كما استحقها الرب جل وعلا، ولا كفء له، لأنه لا يوجد من يساويه في المكانة والقدر، ولا ند له، لأنه لا يوجد من يستحق على العباد أن يصرفوا له شيئا من العبادة. لماذا؟ لأن تقدم هذا. لماذا؟ قلنا لأن الذي يستحق العبادة هو الذي يخلق ويرزق ويملك ويتصرف، أليس كذلك؟ ويدبر ويتصرف. فإن كان الله جل وعلا واحدا في هذا كان لا نعبد له. إذن قوله لا كمية له، لا كفء له، لا ند له، ماذا يريد؟ يريد أن يقول إنه ليس له ما يساويه حتى يقاس، حتى يقاس به. قال ولا يقاس بخلقه. إيش؟ فإنه أو عقل ولا يقاس بخلقه. لماذا؟ ما سبق. هذه كلها تأكيدات، واضح، وتغيير في استعمال العبارات لتأكيد الأصل. فالألفاظ إن كانت المعاني يعني لا سمي له ليست في المعنى لا تسأل، لكن من حيث الدلالة والمراد هي كالأسماء وكالأسماء مترادفة من حيث الدلالة متباينة من حيث المعنى. قال ولا يقاس بخلقه. لماذا؟ لأنه سبحانه لا سمي له، لا تسأله، لا ند له، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. طيب لماذا كما قال نثبت من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ طب لماذا؟ قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. أخواني فإنه هذه الآن سوف يعلم هيفاء سببية للتعليم. لماذا نحن في باب الأسماء والصفات نجعل شعارنا التوقيف؟ لماذا لا نحدد؟ لماذا لا نمثل؟ لماذا لا نؤول؟ لماذا لا نعبر؟ لماذا؟ قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الكلام الأصل فيه أنه يستعمل لإيصال المعاني والمرادات، أليس كذلك؟ لماذا أتكلم؟ لأوصل لكم ما أريد من معاني وعلم. هذا الكلام إذن الغاية منه، هذا الكلام الغاية منه إيصال العلم، إيصال المعلومة، واضح؟ كلما كان الكلام أبلغ في الدلالة على المعنى دل ذلك على أن المتكلم أعلم، وكلما كان المتكلم أعلم بما يريد كانت دلالة كلامه على مراده. لذلك أن تجدون من يشرح بعض الكتب إن لم يكن متمكنا من المادة يشعر أن كلامه غير واضح، غير دقيق، لا يحضر سمت، لا يوجد وضوح، واضح؟ هذا يشهد الواقع. لذلك تجد إذا كان المدرس عالما يوصل إليه المعلومة بسهولة ووضوح جيد تماما. لماذا؟ يعرف ما لا يعرفه غيره. طيب هذا واحد إن كان عالما. ثم قال وأصدق قيل. هذا الذي يريد أن يوصل المعلومة إن كان صادقا في ذلك وفعلا يريد أن يوصل إليك المعلومة ولا يريد أن يدلس عليك، لا يريد أن يغشك، لا يريد أن يضللك، وإنه صادق معك، كلامه صدق لا يكذب عليك، يريد لك الهداية، واضح؟ عنده علم يتصور للمسائل، صادق، فإذا تكلم فيتكلم معك بكلام حق واضح، أو نترك واضح قليلا، كلام حق لا يقصد من ورائه أن يغشك ولا أن يخدعك. واضح؟ هذا من أين نتفي به؟ نصدق. لماذا لا يكون الإنسان غير صادق؟ نستبق من الذي يحيط على الكذب؟ إما أنك تكون خائفا، أو أنك تريد أن تضر الذي ألم، أو أن تضلله، أو أن تغشه، ليس كذلك؟ فإن كان الذي يتكلم هو الرب جل وعلا الذي قال عن نفسه: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. طيب البيان أحسن فبش الأحسن أتقن وأوضح بليغ كلام بليغ فصيح. طيب عندي علم كامل أو الرب جل وعلا علمه كامل الصدق ومن أصدق من الله قيلا البيان أحسن البيان. فلما اجتمعت هذه الثلاثة وجد الغرض، فبالتالي لا يحتاج كتاب الله إلى تحريف وإلى تنزيل وإلى تعطيل وإلى غير ذلك. اجتمع الأساليب أو أركان إيصال أو أركان كمال أركان كمال دلالة الكلام على معنى، اجتمع أركان دلالة الكلام على المعنى المراد. فإن كان كذلك ليس لأحد أن يصرف ظاهر الكلام عنه. وما هو ظاهر الكلام؟ الظاهر الكلام، ظاهر الكلام هو الذي دل عليه السياق، هو الذي دل عليه السياق. فالظاهر إما أن يكون ظاهرا إفراديا، وإما أن يكون ظاهرا تركيبيا. الظاهر الإفرادي هذه اللقبة ما الذي تدل عليه في اللغة، وهذا لا يوجد في لغة العرب. ما تجدونه في المعاجم، في المعاجم رجل عنه كذا، رحم عنه كذا، هذا فقط في المعاجم. أما في استعمال العرب لا يوجد هذا الكلام. العرب لا تتكلم بكلمة فقط هكذا، تقول رحمة رجل عين، إيش رجل عين؟ هذا ليس كلاما. العرب يتكلم بجمل، هذه الجمل للعرب في استعماله أساليب معروف. العرب إذا عرفك الأول والثاني دل على الحرف مثلا، واضح؟ إذا كان معرف الجزئين دل على الحرف. إذا استعمل في اللغة الفعلية هذا لا يدل على استقرار ما مدلول عليه. أما الجملة الاسمية تدل على استقرار، واضح؟ لأن هناك أساليب في اللغة العربية. لا يجوز لك أن تفهم القرآن عن جهلك بهذه الأساليب، فلا بد أن تدرس اللغة العربية وتتعلم كيفية استعمال العرب لهذه اللغة لتعرف الظاهر التركيبي. واضح؟ أي كل حال ما بقي وقت نضيف في كيف الظاهر الإفرادي والتركيبي، إن وجدت لذلك فائدة أكثر في سلسلة الدرس القادم. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يقول: أرجو توضيح أنواع القياس الثلاثة، وهي الشمول والتمثيل والأولوية. أما قياس الشمول فهو أن تخرج بقاعدة عامة باستقراء الجزئيات فتلحق بها جزئيات لم تقف عليها من قبل. كيف يعني؟ آتي إلى الإنسان فأجد أن الإنسان سبق بعدم ويلحقه الفناء، طيب وهو مخلوق. آتي إلى الشجرة سبقت بعدم ويلحقها فناء. آتي إلى كذا إلى المخلوقات، ماذا أخلص الآن؟ نتيجة كلية، كل مخلوق سبق بعدم ويلحق بفناء. آتي الآن يأتيني أي إنسان يقول لي الشمس، الشمس مخلوق؟ نعم. إذا تطبق عليها القاعدة، كل مخلوق سبق بعدم ويلحقه فناء. إذا الشمس بينها مخلوق سبقت بعدم سوف يلحقها فناء. إذا طبقت القاعدة على جزئي وعلى الشمول، فآتي أقول كل ما قامت به الصفات فهو حادث مخلوق، كل من اتصف بالصفات هو. لماذا أتيت هذه القاعدة الكلية؟ وجهة نظر، أنت فيك صفة طويل قصير أبيض أسمر، طيب وأنت إيش؟ مخلوق. طيب كويس، أتي إلى الشجرة طويلة قصيرة خضراء، واضح؟ إذا هذه إيش تتميز إنه لها وكلها إيش بجرب أضع قاعدة الآن إيش أقول؟ بناء على ما رأيته في الشاهد أقول كل متصف بالصفات مخلوق، هذه قاعدة كلية. فأنت أقول فأطبق هذه القاعدة على من؟ على الله. فأقول إذا أثبت لله صفات فكان مخلوقا، إذا إيش أفعل؟ إنكشف. وهذا الأسباب نفي من الصفات. ما الخطأ؟ كيف نرد عليه؟ هذا قياس الشمول، تنزيل قاعدة كلية على جزئي. الجواب أن قياس الشمول لا يجوز في حق الله. لماذا؟ لأن الجزئيات التي استعملت للوصول للقاعدة الكلية ليست من جنس الخالق، هي مخلوقات، هي تصرف لما كان من جنسها. هذا هو قياس الشمول، قاعدة كلية حصلتها باستقراء الجزئيات ثم أسقطها على جزئي آخر. واضح إن شاء الله. أما قياس التمثيل فهو قياس ذات على ذات أو عين على عين، لا أستعمل قواعد كلية. واضح؟ أقول أبو فياض كأحمد، أبو فياض كأحمد، أحمد له سمع، إذا أبو فياض له سمع. كيف توصلت لهذا؟ ليس من قاعدة كلية، وإنما قسته على ذات واحدة فقط. إن الفرق بين الشمول والتمثيل أن الشمول قاعدة كلية على معين، أما التمثيل معين على معين. واضح؟ طيب قياس النبيذ على الخمر، قياس شمول أم تمثيل؟ تمثيل. تحريم النبيذ بقاعدة كل مشكل حرام. واضح؟ أما قياس الأولوية فهو طبعا والتمثيل لا يجب في حق الله، الشمول والتمثيل لا يجب في حق الله. أما الأولوية عليكم السلام ورحمة الله، فهو أن أثبت للفرق، إن صح تثبت فرعا، أن أثبت للفرق ما ثبت للأصل لأنه أحق به منه. وهذا كيف نستعمله؟ فنقول كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به. يعني صفة الحياة من حيث هي حياة كمال أم نقص؟ ثبت للمخلوق؟ فإن كان كمالا من جميع الوجوه فالذي خلق المخلوق ورزقه الحياة أولى بها. واضح؟ طيب الكلام نقص أم كمال؟ ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، لكن كلامه وحياته ليس. لو كان قياس تمثيل أثبت له كتلك الصفة التي للمخلوق بخصائصها، أما قياس الأولى فأثبت جنسها مع يخلق الله مع خصائصها المميزة. ظهر الفرق؟ يقول هنا الأخ شرف الآية إن الله لا يستحيي، لا يجوز أن يطلق هذا الفعل على الله مطلقا، لابد أن يقيد بإيش؟ بما قيد به الآية إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما ضرورة فما فوقها، يقيد بها لأن الله لا يستحيي من الحق، وهذا المثال حق. لكن لو وقف وقال إن الله لا يستحيي وقف هنا، إن كان جاهلا فقد أخطأ، وإن تعمد كفر لأنه وصف الله بالنقص. واضح؟ قالوا إذا فرست يعني يقصد يقف على يستحي، ما ليكون معناها؟ ولا المعنى يعني يستحي يستحي ويستحي يقصد يعني أنا أعلم أن يصير بنفس المعنى يستحي. هذا الذي في البقرة أنت تسأل هل هي بمعنى يستحي؟ ما أعلمه نعم هي بمعنى واحد، وراجع التفسير على كل حال هذا ما أعلمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم. عندما تكون الكاف زائدة كمثل ليس كمثله ولا لا أقسم، هل يجب أن تتكرر ثلاث مرات أي الجملة بالأقسم؟ هذا إيش يقصد؟ لكن على كل حال لا أقسم بهذا البلد، اللا هذه أغنت عن قولك أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد. ما أدري إن كانت سيقصد هذا. نعم يعني يقصد يعني يلزم ثلاث مرات، مرتين أو ثلاثة. نعم قلنا هذا مرتين أو ثلاثة. بقي معنا وقت يا رجل؟ أبدا. طيب نعم أنواع القياس في أمور تمثيل أولوية سبق الجواب. هل هذا حديث؟ هل المعنى صحيح؟ لم تفعني أرضي وسمائي ولكن ما شعني قلبك المؤمن. لا ليس حديثا هذا. فلكن طيب حتى المعنى يعني على كل حال هذا ليس حديثا ويغنينا عن الذي في قلب المؤمن يا إخواني ليس ذات الله عز وجل، وإنما هو علمك بالله. الذي في قلب المؤمن علمه بالله إيمانك، هذا القول أخشى أن يكون يعني كلام أهل الفلول من المتصوف ونحن من النصر على كل حال هذا حديث لا أصل له. يقول الشيخ إن الله عز وجل له وجه وله عين إلى آخره، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان. هناك شيء من الشبه وهو المعنى المطلق الكلي الذهني الذي يوجد في الذهن ولا حقيقة له في الخارج، لكنه ليس شيئا ما. طيب فهل نقول أن الرجل بكذا ولها؟ لا يا إخوان، باب الأسماء والصفات، وإن كانت الصفات صفات الرب تشبه صفات العبد في المعنى وليس في الكيفية والحقيقة، لا يسوغ لنا أن نتجاوز. فالله سميع أليس كذلك؟ وبصير أليس كذلك؟ هل أثبت لنفسه عين؟ نعم، إذا هو يبصر بعينه سبحانه، لكن أثبت لنفسه سمع؟ هل أثبت لنفسه أذن؟ لا. هل يمكن أن تقول الله يسمع بأذن؟ لا، لا نتجاوز أبدا. وهذا الأخ يقول هل نثبت للرجل أصابع؟ لا. لماذا؟ لأن هذا من صفات لم تنقل لنا. فالأصابع نقلت بصفة اليد أن الرجل أو القدم نقل، لن تلفظ بكلمة لم ترد في الكتاب والسنة ولا نقيس ولا ننشأ ما جاء في الكتاب والسنة، نتلفظ به ونقول هو نحن مطمئنون به، لكن دون أن نزيد شيئا. السؤال الأخير، أرجو توضيح قول الشارح لا يجوز أن نصف الله بأنه مكانا أو جدا. هذا القول ردا على المعتزلة الذين ينفون الصفات خاصة الصفات الخبرية بقولهم العبد مركب من أعضاء. إيش يعني مركب؟ يعني يقبل التركيز والفك، واضح؟ فقالوا هذا الذي نعقله. هذا يا أخواني كيفية أم معنى؟ كيفية هذه؟ عندما أقول يد الإنسان ممكن أن تفك أقطعها، هذه كيفية التي كذلك؟ طيب، هذا ليس معنى. فإثبات يد الله لا يلزم منه هذا، هذه الكيفية. انظروا كيف الخلط بين المعنى وبين الكيفيات. ما السبب؟ أننا لم نفرق بين المعنى الكلي الذهني وبين المعنى المضاف المقيد. هؤلاء سحبوا المعنى الكلي الذهني على الخارج ولم يفرقوا بين الخارج والذهن، اعتقدوا أن هذا المعنى له وجود، فخلطوا الكيفيات بالمعنى الكلي. هذه أبعاد أجزاء الكيفيات وليس معاني، واضح؟ والله عز وجل صمد فينتفي في حقه هذا، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.